لكم أن تخوضوا لكم أن تخوضوا لكم أن تخوضوا لكم أن تخوضوا لكم أن تخوضوا بكاء الولا ولنا أن نخوض أتونا النوازل لكم أن تشيعوا أكاذيب خبث وأن تختفوا حين تأتي البواسل لكم أن تخوضوا بكاء الولا ولنا أن نخوض أتونا النوازل لكم أن تشيعوا أكاذيب خبث وأن تختفوا حين تأتي البواسل وفيما تكونون بوق الجعاجع نكون أسود الوغى والمعامع ندك الأعادي بعزم الجهاد ونعلي اللواء ونردي المطامع وذي دولتي لا تهاب العداة فجند البطولات صاغوا الثبات يكونون أسدا تبيد الطغاة وترسي المكاريم تحمي الأباتا وذي دولتي لا تهاب العداة فجند البطولات صاغوا الثبات يكونون أسدا تبيد الطغاة وترسي المكاريم تحمي الأباتا مضوا في سبيل إله القدير وخطوا صحاف انتصار كبير وفكوا إسار الأسارى بعزم وقد كاسروا قيد ظلم مرير فأين العواذيل كم يكذبون وعند الحقيقات كم يختفون ولا طير فالحاق لا لن يهون ولو جاحد الظلم والحاقدون فأين العواذيل كم يكذبون وعند الحقيقات كم يختفون ولا طير فالحاق لا لن يهون ولو جاحد الظلم والحاقدون ولو جاحد الظلم